الآية من الوحي ينقسم أو يطلق على ثلاث أطلاق. الوحي بشرع. نعم. لا. يعني مسألة وحي ينزل على. أول وحي بشرع. ثانيا وحي منا. وأما يكون وحي يعني شخص مكرم سمع ركعته كان على وضوء صلى أو إلهام يعني أو إلهام أو وحي إلهام كذا. طيب مثال الأول عبد الرحمن الوحي بالشارع كقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا ما غيبت. من يقرأ الآية؟ قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخر. هذا وحي بالشرع. القسم الثاني وحي الإلهام. مثال الغانم وحي الإلهام ارميه بعيد. وحي الإلهام سبحان الله. نعم وهذه الآية ووحينا إلى موسى أن أرضيه. طيب ما من الآية هذه في احتمال ثاني وحي منا. نعم وهذه الآية على قول وحنا لهم موسى بعض من يقول في هذه الآية وحنا إلى أن موسى فيها أمران ونهيان وخبران. أمران لا تخافي. لا تخافي بأمر ولا نهي. أمران أنا أرضيك. نعم أرضيك في اليم. أرضيك في اليم. نعم. لا تخافي ولا تحزني. نعم. وبشرة عنه. نعم. صح. تمام. في هذه الآية يقول إنا ردوا جماعة والله واحد. شو؟ يعني الله واحد. ويقول إنا رادوه جماعة. رادون إلى. لكن كيف الله واحد سبحانه وتعالى ويقول إنا رادوه؟ يعني الله يقول. هذا جمع التعظيم. الله تبارك وتعالى يذكر عن نفسه في سياق التعظيم. قوله تعالى فالتقطه آل فرعون. التقطه ولم يقل أخذه. سؤال يعني التعبير التقطه دون أخذه. بسرعة كما تبقى الإنسان في غرض من الجهد وعذارة من فرحة الاختيار. كما قلنا ان التقاط يختص بمن بالادميين التقاطهم مثل ما قال العلماء يسمونه اللقيط. اللقيط خاص بالآدم. فاللقيط هو عبارة عن الطفل المنبوذ أو الطفل الضائع، هذا هو تعبير. وقد يقال مثل ما قال الأخوان أنه اتخذوا معنى آخره يعني بدون أي عوض وعلى سبيل الانتهاب، كانوا غنين آخرون. اللام في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا الحمد اللام للعراق، اللام للعراق. لماذا لا تكون للتعليم؟ لأنهم لم يلتقطوا فيك ليكون عدوا لهم، ولكن العاقبة كانت كذلك. ولكن العاقبة كانت كذلك، معنى لو أنهم علموا أنه يكون عدوا وحزنا كان قتلوك. هنا هل أحد من أهل العلم قال بخلاف ذلك؟ لا. كثير المعلم التعليم علم الله، ولكن الصحيح أنها عاقبة لأنها تعليم للفعل هم سقطهم. قوله إن فرعون وهامان وجنودهما، هذا التعليل أحمد، جملة هذه تعليلية، أين المعلل؟ فالتقط آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. تعليم لما قبله مهب للانتقاد، يعني يكون عدوا حزنا لأنهم خاطئون. طيب قوله تعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا، من أين؟ فارغا من فراق موسى، فارغا من فراق موسى. أنا ما أقول لماذا كان فارغا، فارغ من أين؟ الحزن. نعم. كل شيء من أصوات. نعم. فارغ من ذكر كل شيء، ما في قلبها إلا موسى. واضح؟ طيب. قوله إن كادت لتبدي به، إن هذه أصالح يعني وش إن؟ إلا نافية. وش السبب؟ هذا الواحد إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما هذا إلا ملك كريم. يعني ما قاربت تجيب، مجيب لنا دليل، وإن في احتمال ولا يجوز أن تكون نافية. وش المعنى؟ وش بعد؟

والجملة الحالية ما يشترط أن تكون وصفا لصاحب الحال، ولهذا تقول جاء زيد والشمس طالعة، الجملة هذه حالية مع أنها ليست من صفات زيد. فهنا بصرت به وهم لا يشعرون، لو قال قائل كيف تجعلونها حالا من فاعل بصرت مع أنها ليست من صفاتها، قلنا لكن الجملة الحالية يكتفى فيها بأدنى ملابسة. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. نعم ما يدل على أنها شيئا منصوفة أو أن القرب إلى هذا الحدث. ويبكي يريد الرضاع، ولعلهم خرجوا به يطلبون من رضاه فصادف ان ضاعت بضعته. هذا قبل ان يحدث يعني خرج الرضاع، كيف قبل ان قبل خرج الرضاع عندما خرج الرضاع ايش دليل؟ ما في دليل. نعم يقول هذه الآية ما تدل على قول المؤلف واصح أقوال يونس لما عن الكتب الخاطئ؟ يعني كونها أمر أنت أن تقصة؟ نعم. أرسلتها أرسلتها إلى ألف لا لا أرسلتها مو إلى أفران، أرسلتها إلى فخر الدور في البلد. نعم في البلد. ما هو شك انه موطن، لو لم يكن ما اضافه في الجنة، هي امرتها ان تخرج تطلب لانك بدا لانها عرفت انه لا بد ان ارجع اليه. نعم نحن جنوب الجنوب لانه عن طرف الله. اي لا سلامك عن جنوب البعيد. قال وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي قبل رده إلى أمه، أو حرمنا أي منعنا، والتحريم في الله المنع. ومنه قوله بأخته عينه المؤلف لأنه مرضى. ما تقول يا حمد في هذا التعيين؟ لا نعم وجهل به ليس لا يفهم لا يفهم. ما معنى قصدي؟ تتبعي أثر. طيب قوله فبصرت فيه غانم، ايش معنى بصرت فيه؟ بصرت فيه طيب معنى عن جنب مكان بعيد وهم لا يشعرون. وهي في محل نصب. قوله تعالى وحرمنا عليه المراض، ما معنى حرمنا؟ هذا تحريما قدريا. التحريم ينقسم الى اسمين عبد الرحمن. متعلق الشرع ايش؟ ايش متعلقه؟ وش مفعل يعني وش يتعلق بالأحكام الشرعية؟ بالأحكام الشرعية. والقدري بالأحكام الكونية. طيب هل هناك مثال للسلام؟ القدري قول الله حرمنا عليكم المراضع. ذكرنا هذه مثالين انهم لا يرجعون. طيب والمثال الثاني قال فانها محرمه عليهم 40 سنه في يتيم فلان، يعني تحريما قدريا. يتيم مطلق. لا. طيب.